هذا يكون الدرس يعني مرتبطا ببعض البعض. حسب معنى في مقدمة الكتاب ذكر عن الشيخ الإسلام رحمه الله بنى هذا الكتاب على أي أداة الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس إن الله يحكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بها. وقال إن هذه الآية تحدد واجبات ولي الأمر أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، هذا هو شيء. الثاني أن يحكم بين الناس بالعدل. أداء الأمانات ذكر الشيخ الإسلام منقسم نوعين. النوع الأول أمانات الولايات والوظائف، أنه يختار لكل ولاية ولكل وظيفة أصلح الموجودين. وتكلمنا على هذا المعنى. الكلام الذي على الليل الكلام في النوع الثاني من الأمانات، وهو قال أمانات الأموال. فالأمانة الأولى أمانة الولايات والوظائف، والأمانة الثانية هي أمانة الأموال. فهذه الأولى والولايات والأموال، أن يحافظ على أمانة الوظائف وأن يحافظ على أمانات الأموال. قال كما قال الله تعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه. فإن أمن بعضكم بعضا، الأمانة هنا على مال، على البيت، فدل هذا ان المال يكون امانا. ويدخل في هذا القسم الاعيان، يعني اعيان الاموال. يعني اذا مثلا اعطاك واحد مثلا سياره استعاره او كتاب استعاره، اعارك الكتاب تستفيد منه. الامانه الان متعلقه بعين الكتاب ولا متعلقه بعين الكتاب؟ لا، يرد هذا الكتاب بعينه الى صاحبه، مش كتاب زيه. لا، لازم نفس الكتاب. فهي أمانة الآن متعلقة بالأعيان، يعني عين المال يجب أن يرد لصاحبه. وقد تكون الأمانة متعلقة بالديون الخاصة والعامة. إنسان اقترض 1000 جنيه. الأمانة الآن متعلقة بمثل هذا المبلغ ولا بنفس هذا المبلغ بعينه؟ لمثله، يعني اللي خد 1000 جنيه مش هيحتفظ بال 1000 عشان يرجعها نفسها صاحبها. بيرجع عليها 1000 زيها. فهنا الأمانة ليست متعلقة بعين المال، ولهذا عند العلماء الديون تتعلق بذمة الإنسان مش بعين المال، تتعلق بالذمة. قال: ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة مثل رد الودائع. لو أن الإنسان أعطاك مال مثلا، أعطاك كتاب، أعطاك شيء ثمين، قطعة ذهب مثلا أو مجوهرات أو غيره، تحفظها له عندك. دي أمانة أو لا؟ أمانة ليه وديعة. طيب هنا الأمانة متعلقة بالعين ولا متعلقة بالقيمة؟ بالعين، يجب أن ترد الوديعة بالعين إلى صاحبه. قال: ومال للشريك. لو أن اثنين شركاء مثلا في شركة، في محل، في مصنع، في تجارة، في أي شيء، فكل شريك منهما مؤتمن على مال صاحبه لا يضيعه. يجب أن يحفظ هذا المال ويجب أن يعمل فيه مصلحة الشريك. والموكل، لو ان الانسان وكل واحد مثلا لبيع شيء معين او لشراء شيء معين او لتصرف في ماله او لاداره الشركه او لاداره المحل او المؤسسه، فهذه امانه متعلقه بالمال او لا؟ متعلقه بالمال. وكذلك المضارب. المضارب اللي هو صاحب المال اللي اعطى المال مضاربه لواحد يعمل فيه. فبرضه العامل الذي اخذ المال مؤتمن على المال او لا؟ مؤتمن امانه امواله، يجب ان يعمل في هذا المال لمصلحه صاحب المال. ومال المولى من اليتيم واهل الوقف ونحو ذلك. يعني المولى على اليتيم، ولي اليتيم. امانة مال ولا امانة ايه؟ امانة مال، يحفظ مال اليتيم ويؤمنه ويزاد فيه ويصحح فيه. كذلك اهل الوقف. لو ان رجل مثلا قال ان هذا البيت مثلا وقف على فقراء ومساكين. والناظر عليه فلان. الناظر هذا يؤتمن على مال او لا؟ يؤتمن. فيجب عليه ان يعمل لمصلحة اهل الوقف ولا يضيع. قال: ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من اثمان المبيعات وبدل القرض وصرفات النساء وهروب المنافع ونحو ذلك. واحد مثلا اشترى مثلا شيء بالتقسيط مع تغيير الثمن، يعني اذا الثمن عنده امانه ولا لا؟ امانه، لكن يعطيها اصلا. بدل القرض اختار 1000 جنيه، يؤدي ما لها ألف زيها، هي برضه أمانة. صدقات النساء اللي هو المهر المؤخر، أمانة ولا لا؟ أمانة، يجب أن تؤخر المهر. وجود المنافع، استقر مثلا جيت مثلا نشرح مثلا بقد كده أجرة، هل الأجرة أمانة ولا لا؟ أمانة يجب أن يؤديها إلى صاحبها. إذا كل المعاملات المالية هيدخلها هذا النوع من الأمانات اللي هي أمانة الأموال. يجب عليه أن يحفظ المال الصحيح، يجب أن يؤدي الحق إلى صاحبه، يجب أن يؤدي العين نفسها إلى صاحبها على حسب نوع الأموال. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم. داخل في معنى الأمانات الأمانة بمعنى إيه؟ أمانة الأموال وأمانة الولايات والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم. وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن هو الذي خان في الأمانة. خان في الولاية في الولاية أو خان في أمانة الأموال. لا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تخاصم عنهم وتدافع عنهم وتحامي عنهم. وهذه الأمانة تتعلق بعمل المحامين يعني. لا يجوز للمحامي أن يدافع عن المتهم وهو يعلم انه ظالم، لا يجوز. ويدخل في هذه الايه انه يكون خصيما للخائنين، وهذا لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ادي الامانه الى من ائتمنك، من ائتمنك على مال فلا يجوز لك ان تخونه فيه حتى لو هو خانك، ولا تخن من خانك. يعني قال الإنسان الآن أعطى أمانة لرجل يحفظها عنده، ثم ادعى الرجل أنه لم يأكل شيئا أو ألقى المرأة شيئا وأكل المال على صاحبه، هذا خائن الآن أو لا؟ خائن. طيب مرت السنوات وجاء هذا الخائن وأعطى مال للطرف الثاني يحفظه له، هل يأخذه ويقول هذا بحقي أول ولا إيه؟ الحديث يقول لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. فلا يجوز مقابلة الخائن بخيانة، لا يجوز. لأن الخيانة معناها إيه؟ الخيانة هي لا تكون إلا في موضع الائتمان. يعني الإنسان يبقى خائن إذا ائتمن على شيء وخان فيه يسمى خائن. وعدم الأمانة أو الخيانة وصف مذموم في كل الأحوال. حتى لو معك على حتى لو معك كفار. فوصف الامانه محمود في كل الاحوال، ووصف الخيانه مذموم في كل الاحوال. فاذا اؤتمن الانسان على مال فلا يجوز ان يخون، حتى لو كان هذا المال لاعلى اعداء الاسلام. فلما الرجل اخذه على سبيل الامانه يغي المال بامانه اهله. ولهذا حتى قالوا للعلماء لو ان احد من اهل الحرب الكفار المحاربين للاسلام دخل بلاد الاسلام بامانه. يقول مثلا تاجر، فدولة مثلا محاربة للمسلمين، اسرائيل الان مثلا. دخل هذا الرجل التاجر الى فلسطين مثلا للتجارة. بدأ تأشيرة رسمية او تصريح رسمي من السلطة الفلسطينية الان مثلا. دخل بامانه ولا دخل بامانه. قالوا لو رجع هذا الرجل الى بلده وبدأ يحارب المسلمين مع بلده، قالوا في أموال محفوظة يجب أن تؤدى إليه. واضح الإيمان؟ يعني واضح الإئتمان الآلهة يعني حتى مع الكفار المحاربين الإسلام. طالما إحنا ائتمناه وائتمننا على أمواله يجب حفظ الإيمان. فهذا الرجل لما دخل بلادنا أقبل أمانة. إن هو نفسه في أمان وأمواله في أمان. إذا رجع بلده وترك أمواله فأمواله زاد وثمنها. يجب ان نحفظها له ويجب ان نوصلها اليه حتى مع كونه يحارب المسلمين. ليه؟ لهذا المعنى: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا يجوز الخيانه في معنى الامانه. ولهذا قال الله تعالى عمن خان الله: فقد خانوا الله من قبل فإيه؟ فأنت منهم. في حين الله تعالى قال عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. في فرق بين من سياق الآيتين. لم يقل الله تعالى: خانوا الله فخانهم. لا. ولكن قال المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فالله تعالى يقطع المنافقين. ولكن لا يمكن أن يكون أبدا استغفر الله. ليه؟ لأن الخيانة هي وصف ذنب في كل الأحوال حتى مع الأعداء. حتى مع الكفار. الخيانة وصف ذنب. لأن معنى الخيانة أنه اؤتمن على شيء وخان فيه. وهذا وصف ذنب. لكن الخداع محمود إذا كان مع الأعداء. الإنسان في موضع المعركة كل واحد من الطرفين يحاول أن يخدع صاحبه ويقتله. مش كده؟ والذي ينجح في الخداع هو الأقوى، هو الذي يملك. يبقى خداع الأعداء ممدوح. لكن خيانة الأعداء ممدوح فقط؟ لا، مفهومة. ولهذا لم يقل تعالى: فخانوا الله فأنتم. ولكن قال: خانوا الله فخانوا الله فخانهم. ولكن قال: خانوا الله فأنتم. أد الأمانة إلى ما ائتمنك ولا تخن منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمن المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح بعضه في الصحيح وبعضه صححه الترمذي. الحديث أربع جمل. مش كده؟ الجملة الثانية والثالثة في الصحيح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في الصحيح. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه في موضوع الصحيح. والجمله الاولى والرابعه في الترمذي ولا صحيح. الشاهد من الحديث: المؤمن من امنه المسلمون على دمائهم واموالهم. فده الاثمان على ايه؟ على الاموال وعلى الناس، على الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد ادلاءها ادلاها الله عنه، ومن اخذ ان يريد اتلافها اتلافها الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها. أخذ مثلا قرض وهو يريد أداء القرض فعلا، أدى الله تعالى عنه. والحديث هو يشمل أدى الله تعالى عنه في الدنيا أو أدى الله تعالى عنه في الآخرة. إزاي يكون في الدنيا؟ بأن يوفقه الله تعالى للعمل والاكتساب والأدائين، فلا يكون أدى الله تعالى عنه في الدنيا. طيب إذا عجز عن الأداء في الدنيا فالله تعالى يؤدي عنه يوم القيامة، ويموت هذا الشخص وهو غير كافر، ولا تكون نفسه معلقة بدمه ويربس عن دخول الجنة حتى يقطع عنه الدم، لأنه كان عازم على الأداء. ولكن عجز عن الأداء، كان عازم على الأداء ولكن عجز لأنه كان فقير أو لم يتمكن من الكسب أو لأي عذر. فهذا يتحمل الله تعالى عنه هذا الدم ويقبل صاحبه وطلب أذمة أدم. وفي المقابل: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فمن أخذ القرض وهو لا يملك له يأكله عن صاحبه أتلفه الله. والإتلاف هذا ممكن يكون في الدنيا أهلكه الله في الدنيا، أو أهلكه وأتلفه في الآخرة. ممكن يشمل الاثنين. والشاهد من الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، هذا رجل عزم على أداء الأمانة فأدى الله تعالى. ومن أخذ يريد إتلافها يعني خان الأمانة أتلفه الله. وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قرضت بحق، زي ما يقول بحق كل ما سبق، القرض قرض بحق، الوديعة قرض بحق، العين المستأجرة قرض بحق، كل هذه الأشياء يجب أن ترد لأصحابها أو لا؟ يجب أن ترد لأصحابها. قال: ففيه تنبيه على وجوب اداء القصد والسرقه والخيانه ونحو ذلك من المظالم. اذا كانت الاموال التي قرضها الانسان بحق يجب ان يردها لاصحابها. طيب الاموال اللي اخذها تكون حق؟ من باب اولى انه يجب ان يردها الى الاصحاب. ولذلك لا تحقق التوبه من سرقه الاموال الا برد المال الى صاحبه. لا تحقق التوبه من سرقه المال أو من وصف المال إلا بغض المال لصاحبه. فمش توبة غير كده. لازم يرد المال لصاحبه. لأن المال الذي أخذ بالظلم يجب أن يرد إلى صاحبه. وكذلك الأداء العارية، استعار كتاب مثلا، استعار سيارة، استعار قلم، استعار شيء، أي شيء، يجب أن يرد هذا الشيء إلى صاحبه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداه. يعني العارية مؤداه؟ يجب أن ترد إلى صاحبه وتؤدى إلى صاحبه. ينتفع بها على حسب التركه. فيستعين الكتاب مثلا أسبوع. طيب بعد أسبوع يجب أن يؤدي إلى صاحبه. فالعارية مؤداه، يجب أن تؤدى إلى صاحبه. والمنحة موجودة. إيه هي المنحة؟ كان من مكارم الأخلاق العرب، وهذه أسماء موجودة الآن، يكون عنده مثلا بقرة، عنده ناقة، عنده حيوان، يعطيه لمن ينتفع بلبنه أو ظهره لمدة معينة، أسبوع مثلا شهر، يخرج اللبن، ثم يعطيه حيوان إلى صاحبه مرة، تتسمى إيه؟ منحة، وتتسمى قاعدة منيحة، كل اثنين معنى واحد. يعطيه البقرة أو الناقة أسبوع، شهر، يوم، يومين، على حسب ما اتفقوا، ينتفع بها وبعدين يوظفها، مش تجارة، لا مجاني، مجاني، فهي سبب منيحة. وممكن تكون المنيحة في الشجرة، رجل عنده بستان مثلا، فيأتي الفقير مثلا، يقول للفقير مثلا: هذه النخلات العشرة لك هذا الموسم، فليه ما تأتي المحصول هذا الموسم؟ مجاني. وبعد انتهاء الموسم النخل صحيح او لا؟ النخل صحيح، لن يمتلكه هذا الفقير. وممكن تكون المنحه ايضا او المنيحه في الارض الزراعيه. رجل عنده ارض زراعيه ولم يزرعها هذا الموسم، يعطيها الواحد يحتاج الى الزراعه ويقول: هذه الارض منحه. يعني يزرع عليها هذا الموسم هذا المحصول، وبعد ما تكمل المحصول ترد الارض الى صاحبه. طيب تسمى برضه ايه؟ منحه، مش اجاره. أعطاه الشاه أو البقرة مجانا ينتفع بها ويرضاها، أعطاه الشجرة مجانا، أعطاه الأرض مجانا، تتسمى منها. فالحديث يقول: المنحة موجودة، يعني ينتفع بها اللي أخذها وبعد كده يرضاها إلى صاحبه. والدين مقضي، من استدان دينا وأخذ قرضا من أحد يجب عليه أن يرضاه. والزعيم غارم، الزعيم اللي هو الضامن، اللي هو الضامن. غارم يعني يظهر الدين الذي ضمنه. بمعنى ايه؟ رجل راح يقترض مثلا دين من فلان 1000 جنيه، فقال: هات معاك ضامن. فجاء الرجل وقال: انا الضامن. يعني ايه الضامن؟ ان هو اذا تعثر وفاء الاول بالدين يطلب الدين من الضامن. ده معنى الضامن. فالحديث يقول ان الزعيم غارم، يعني الذي يضمن دينا يتحمله. فالضمان هو ضمان حقيقي ويضمن الدين فعلا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالده. لا يجوز لاحد ان يوصي لاحد الوالد. فالوصيه لا تكون الا لغير الوالد. طيب المقصود من الحديث كله ايه؟ ان كل هذه الامثال امانات، الوديعه العاريه امانه، والمنحه امانه، والدين امانه. وهذه الامانات يجب ان تؤدى لاهلها. وهذا القسم اللي هو أمانات الأموال يتناول الرعاة والرعية، الحاكم والمحكوم. فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يلي ولا إليه. فعلى في السلطان، صاحب السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه. إيه هو العطاء؟ توزيع أموال بيت المال. يوزع أموال بيت المال على المسلمين. وكان معلوم عند الخلفاء قديما شهر الرسالة اسمه شهر إيه؟ شهر العطاء. يوزع المال على كل المسلمين، كبير وصغير، كل انسان ياخذ حقه من بيت المال. فيجب على السلطان ان يؤتي كل ذي حق حقه من بيت المال في العدل. وعلى جباة الاموال كاهل الديوان مثلا يجمعوا الزكاه او غيرها من الاموال، ان يؤدوا الى كل ذي السلطان ما يمن انفاق لديه. يجمعوا كل الزكاه ويعطوها للولي او للحاكم او للمسؤول عن الزكاه. هذا بالنسبه للحاكم أو أهل الولاية. وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق. يجب على كل واحد من الرعية أيضا أن يؤدي الأمانة إلى أهلها وأن يؤدي الأموال التي فرضها الحاكم بحق يؤديها بحق. إذا إيه الحاكم؟ فلو جاء الحاكم مثلا وطلب الزكاة تدفع إيه أو لا؟ تدفع إيه؟ حتى لو كان الحاكم ظالما تدفع إيه أموال الزكاة وتملي صاحبه. لكن لو كان الحاكم غير مسلم وطلب الزكاة يعطى الزكاة؟ لا يعطى الزكاة. الشيخ محمد رشيد بن رحمه الله من عشرات السنوات كان نفذ لأن معظم الحكومات الإسلامية في عهده لا يجوز دفع الزكاة إليها، لأنها حكومات مرتدة عن الإسلام وعميلة للاستعمار، اللي فتح غير الاستعمار، فلا يجوز دفع الزكاة إليها، لأنها حكومات غير إسلامية، وإن كانت تسمى باسم الإسلام. ونقل الفتوى الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة وأفاد عليه. الحكومات غير الإسلامية لا يجوز دفع الزكاة إليها ولا محل إجماع من العلماء. وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيهم كلهم المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن تعطوا منها رضوا وإن لم تعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله رب السبيل فريضة من الله والله عليم. كان هؤلاء المنافقين أو بعضهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن الصدقات الزكاة وهم أغنياء ليسوا من أهل الزكاة. إن أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم رضوا وما دخل الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وإذا ما عملوا ليسوا أهلا للزكاة سقطوا فتكلموا في الإسلام وتكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس للرعية أن يطلبوا من الحاكم أن يعطيهم من الأموال ما لا يستحقونه لا يجوز. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفع من حقوق وإن كان ظالما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاد فقال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما صنعوا. فالحاكم حتى وإن كان ظالما واضطر مثلا دفع الزكاة إليه تدفع لي أو لا؟ تدفع لي وتكذب حتى إن صرفها في غير مصالحه أخذ الزكاة وأكلها تكذب صاحبها قال يجب عليه أن يدي الزكاة على الحاكم المسلم ويكون الإثم على الحاكم الذي لم يؤتي الزكاة أو لم يصرف الزكاة في مصرفه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء يعني تقودهم بالأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فتكثر. قالوا كما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول يعني أوفوا فو ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائر عما صنعوا. فيعطى الحاكم ما يطلبه بالحق من الأموال ثم يسأله الله تعالى عن كثير الدفع للأموال ولا يسأل صاحب المال فطلب الذمة لدفع المال. وفيهما الصحيح يعني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثره. الاثره عكس الايثار. معروف الايثار ان الانسان يقدم ما يكره عليه ويقدم ما يكره عليه. الاثر عكس اللي هي الانانيه والطمع يقدم نفسه على كل الناس. سترون بعدي اثره يعني الحكام يقدمون انفسهم في اموال بيت المال وفي كل شيء على ثلاث المسلمين يستاثرهم من كل شيء وامورا تنكرونها. قالوا كما تامرنا يا رسول الله؟ قال ادوا اليهم حقهم واسالوا الله حقهم. وليس لولاة الاموال ان يقسموها بحسب اهوائهم كما يقسم المالك ملكه. رئيس الدولة او المالك او وزير المالية او المسؤول عن انفاق اموال الدولة والخزينة ليس له أن يقسم المال حسب هواه. يعطي هذا منحة ويعطي هذا أو يعطي هذا أرض مجانا ويعطي هذا كذا ويعطي هذا كذا ويعالج هذا عن أخذ الدولة ولا يعالج هذا. لا يقسم الأموال بهواه كما يقسم ماله. لو كان المال ماله هو خوف فأراد أن يعطيه فلان هدية يقدم فلان ويأخذ فلان هو خوف لأنه ماله. لكن أموال الدولة وأموال بيت المال ليست ملكا له فإنما هم أملاء ونواب ووكلاء، هو مؤتمن على هذا المنهج، فيجب أن يؤدي أمانته، ليسوا ملاكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، يعني اختياري هو، ليس رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي فلان ويمنع فلان، وإنما أنا قاسم أمره حيث أمرت. يعني يعني يأمر الله تعالى أن يعطي فلان فيعطي فلان، يأمره يمنع فلان فيمنع فلان. إذا فإذا كان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ليس له أن يعطي ويمنع باختياره هو، بل يعطي ويمنع كما أمر، فمن ذاك أولى من دون الرسول قطعا صلى الله عليه وسلم ليس له أن يعطي ويمنع باختياره، ولكن يعطي ويمنع حسب ما أمر الله تعالى. فهذا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ليس له المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا، يعني من أحبوا منعه يعني. وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله سبحانه. وهذا ما قال رجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. فقال عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ في جوابه: يحل ولا لا؟ لا يحل. فكذلك لا يحل للحاكم أن يستأثر بمال بيت المال، ولا يقوم نفسه على مسألة الناس، بل يأخذ من العطاء كما يأخذ المسلم سواء بسواء. وحمي مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مال عظيم من الخمس، الخمس الآن يعني، وهذا المال كان هو الأثاث وكنوز وبعض كنوز كسرى ملك الفرس. حمله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرسله إلى عمر بن المدينة، والسائل كان موجود من ضمن الممالك بساط لكسرى، السجادة اللي كسر في الخشب، عجز الناس عن حملها، فاستأذن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الجيش أنه لا يقسم عليهم أربعة أخماس هذه السجادة، وده أصل إن الأربع أخماس الممالك تكون مين؟ للمجاهدين المقاتلين. فاستأذن سعد بن أبي وقاص أن السجادة تخضع جدا، أول مرة يرى في هذا البساط، فاستأذن الجيش أن هو لا يوزع عليهم أربعة أخماس هذا الأثاث والبساط، ويوصله إلى عمر في المدينة حتى يراه الناس. ده مش غريب، يعني أول مرة يرى مثل هذا النعيم في الدنيا. فأراد أن يريه لعمر كيف أعز الله تعالى الإسلام وأذل كسرى حتى صارت أشد الأشياء خصوصية بكسرى في أي مسلم. فرضي في الجيش بهذا وارسل سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه باثاث وبساط كسرى الى عمر في المدينه. فلما راه عمر كان شيء فخم جدا طبعا، فقال: ان قوما ادوا الامانه في هذا الامانه، يعني كون ان الجيش اذا بنى هذه الغريمه اللي غريمها لم يخل فيها ما خدهاش وخدها واعطاها لامير الغزوه، غريم الجيش امين ولا لا؟ يعني جيش مين؟ ثم يا جماعه لو وصلوا بها الى المدينه لم يطمعوا فيها بالطريق واخفوها، ولكن وصلوها عمر في المدينه كما هي. امناء ولا لا؟ امناء في غايه الامانه. فقال له بعض الحاضرين، وكان القاضي هو علي رضي الله تعالى عنه: انك اديت الامانه الى الله تعالى فادوا اليك الامانه. ولو رجعت لايه؟ لرجع. وده الواقع الان. الحاكم إذا كان أمينا يوسل الله تعالى له طاعة صالحة كل أمنا، فيؤدي كل الناس الأمانة ولا يكون أحد إلا ذلك. إذا كان الحاكم خائنا فكل أعوانه كذلك. ولذلك محاربة الفساد الآن هتحارب مين ولا مين؟ يعني انا اتصور انه لا يوجد مسؤول كبير في الدوله في العهد السابق الا هو بس. نعم؟ وصريح كمان الا من رحم الله. صحيح يعني هم خلاص ربوا الناس على الفساد. ربوا الناس على الفساد. وانك لا يمكن ان تصل الى المنصب ولو كان حتى المنصب حقك لا يمكن ان تصل اليه وتحافظ عليه الا بالفساد. بالرشوه او النفاق او التملق. واذا وصل ينافق هذا ويعطي هذا الرشوه ويحامي هذا وياكل من هذا كله فساد. نعم؟ لا يفضل الامين لان الحاكم يفضل امثاله. وده كلام عليه رضي الله تعالى عنه. أديت الأمانة فأدوا الأمانة ولو ركعت فركع. قال شيخ الإسلام تنبيها على هذا تعليقا على هذا وينبغي أن يعرف أن ولي الأرض كالسوق ما نفق فيه ضرب إليه. يعني نزلت مثلا بضاعة جديدة مثلا نوع من الأقمشة الجديدة في سوق الخان مثلا سوق البورصة. التاجر اللي جابه من أول يوم يقوم كله الباعة. ايه اللي هيحصل؟ دق كل التجار يجون السوق ماشي. مش كده؟ الصراع اللي هي تنفق يعني تنفق يعني تروج يعني البضاعه الغالبه كله بيشتري. فالبضاعه اللي تروج في سوق معين كل اهل السوق هيشتروها هيساووا المال. فينبغي ان نعرف ان ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب اليه. طبعا واضح المعنى كده. هكذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو اللي قال كده تشبيه الحاكم ولي الامر بالسوق. ما نفق فيه يجب عليه. يعني قال فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك. وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. يعني إذا كان الحاكم أمينا يشجع الأمناء. صادقا يشجع الصادقين. صاحب دين يشجع أصحاب الديانة. مين هيقترب منه؟ كل هؤلاء. طيب إذا كان الحاكم خادما فاسقا فاسدا ملحدا مين اللي يقرب منه؟ أمثال هؤلاء. تذكروا على شكل ولكن على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. ده الواجب عليه. يجمع المال من حله. يجمع زكاة شرعية جالس، يجمع الغنائم جالس، يجمع أموال الزين جالس، فيجمع المال من حله. لكن يأخذ الضرائب لا يجوز. ولا يجوز بإجماع العلماء إلا في حالات الدول القصوى ولا شروط معها على العلماء. ولكن عقد إجماع العلماء على أن الضرائب من أقوى من كذا ومن أكثر أقوى من الزنا. ولهذا المرأة اللي زنت وتابت وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد عليها وصلى عليها قال لقد تابت توبة لو تابها إيه؟ صاحب نفس لو غفر له. النفس اللي هو إيه؟ اللي هو الضرائب. إيه التوبة؟ لقد تاب التوبه لو تاب صاحب نفس لو عفو له. حيث من عليه؟ ان ذنب صاحب النفس اشد من ذنب الزنا. مش كده؟ لان الرسول لما قال له يشد عظمه التوبه للزانيه ان هذه التوبه عظيمه جدا لدرجه ان لو واحد صاحب ضرائب تابها تقبل توبته وتصحح التوبه فيغفر له. فهذا فيه دليل على ان الضرائب اشد اثما عند الله من الزنا. وهيأتي لسه في أثناء الكتاب لسه الكلام على الضرائب التفصيلية. إذا ولي الأمر عليه أن يأخذ المال من حله ويأخذ المال من حرامه. وعليه أيضا أن يضع المال في حقه. وهيأتي معانا وصايف أموال بيت المال. الشيخ لسه هيتكلم عن هذه الأشياء الآن. هيتكلم عن كيف يأخذ المال من حقه. إزاي يجمع الأموال؟ وإيه الأموال التي يجوز معاه؟ والأموال التي لا يجوز معاه؟ وتتكلم عن وضع المال في حقه. ايه هي المصارف التي يجب ان يصرف فيها اموال بيت المال؟ الطريق الاول. ايه هي؟ الثالث قال لا يمنعه المستحق. كل مسلم له حق في بيت المال لا يقول ان يمنعه. وكان علي بن طالب رضي الله تعالى عنه اذا بلغه ان بعض نظرائه ظلم فيقول اللهم اني لم امرهم ان يظلموا خلقك او يظلموا حقك. يعني يعلن براءه من ظلم ولاده حتى لا يتحمل اسمهم لا في الدنيا ولا في الاخره. طيب شيخ الاسلام الان ذكر ان ولي الامر عليه ثلاث اشياء. يجمع المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه مستحقه. ثلاث اشياء. هناخد عند هذا الحد الاسبوع القادم ان شاء الله هيبدا الشيخ الاسلام يتكلم عن اموال بيت المال، خزينه الدوله. ايه هي الاموال التي تدخل في خزينه الدوله وتمول الدوله؟ اللي هي جمع المال من حلم. واحدا هنتكلم عن مصادر بيت المال وانه لا يجوز ان يمنع احد يستحق هذا المال من حقه. فهم هذا المال ان شاء الله سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.